بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أذان الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بأذان يوم الجمعة، فناسب أن يعتني فنظرا لاشتمال هذا الباب على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التأذين يوم الجمعة ناسب أن يذكره في كتابها. وأذان يوم الجمعة أذانان، الأول منهما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الأصل في النداء لهذه الصلاة المكتوبة، حيث إنه كان عليه الصلاة والسلام يؤذن له حينما يجلس على منبره صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأذان الثاني فإن عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى حاجة الناس أن يذكروا لكي يتهيأوا لصلاة الجمعة، خاصة وأن يوم الجمعة ينشغل الناس فيه في الأسواق في الصفق والبيع والشراء، ومقصود الشرع أن يقصد الناس إلى هذه الصلاة، خاصة في وجود الخطبة التي تشتمل على أمر الناس بما أمر الله به ونهيهم عما نهى الله عنه. فإذا شغلوا بالتجارات ربما لم يتهيأ لهم أن يأتوا الجمعة على صفة الكمال. ومن هنا أذن بالأذان الثاني في عهده رضي الله عنه، وأقره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينكر عليه أحد منهم. وبهذا اجتمع الدليل من وجهين: الوجه الأول أنه سنة، أن هذا الأذان سنة راشدة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأمر بالعض عليها بالنواجذ، كما في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه الصحيح. وأما الوجه الثاني فهو إجماع الصحابة، حيث إنهم لم ينكروا فعل عثمان رضي الله عنه، وجاء من بعده علي فأقره، وكان علي من أشد الناس رجوعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكه بها، ثم بقي ذلك على عهد الصحابة رضي الله عنهم. والإجماع حجة، بل إن أهل العلم في علم الأصول اختلفوا في الإجماع السكوتي، فمنهم من قال إنه حجة في كل زمان ومكان، ومنهم من خص عصر الصحابة بالحجية لقوة حال الصحابة رضوان الله عليهم في الصدع بالحق وعدم قبولهم لأي محدث وبدعة. وكل القائلين بحجية الإجماع السكوتي لا يختلفون أنه في زمان الصحابة حجة، وكذلك حينما ذكروا الإجماع قالوا إنه حجة في عصر الصحابة لإمكان الاطلاع عليه. فلا إشكال في وجود هذين الدليلين على شرعية هذا الأذان. ثم هناك مسألة ثانية، وهي أن عثمان رضي الله عنه حينما سن هذا الأذان جرى عليه العمل في القرون المفضلة والسلف الصالح دون تفريق بين مسجد صغير لا يحتاج إلى الأذان أو قرية صغيرة يكفيها أذان واحد، وبين قرية كبيرة، بل كانوا يجرون هذه السنة على ظاهرها، وهي مسألة معروفة في الفقه مبنية على أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بقاء السنة وإن زال سببها. فما شرع من السنن لأسباب وزالت أسبابها وبقيت تعبدية بقيت على حالها، سواء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخلفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنتين. ومن أمثلة ذلك الرمل في الطواف، فإنه شرع لإغاظة المشركين، ومع ذلك زالت إغاظة المشركين فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم سنة في العبادة. وهكذا الحال هنا. والأمر الثاني أن الغالب في أحوال الناس الغفلة، وكلما تأخر بهم الزمان كلما اشتدت غفلتهم، ولو قل صدقهم بالأسواق كثر تكاسلهم ونومهم، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تخفى. فإذا كانت هذه السنة على هذا الوجه فإنها باقية، ولا ينكر على أحد يؤذن الأذانين، وذلك لأن السلف الصالح رحمهم الله أبقوا هذه السنة على حالها دون تفريق بين أمصار جامعة أو كبيرة وبين القرى الصغيرة كما ذكرنا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن له إذا جلس على منبره، كما صرحت بذلك روايات السنة كما في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يسلمون على الناس ثم يأخذ المؤذن في الأذان. فهذا يدل على أن الأذان الأول عند جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلى يومنا هذا بحمد الله، أن السنة أن الإمام يدخل ثم يسلم على الناس على المنبر تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يجلس فيقوم المؤذن ويؤذن. وأما الأذان الثاني فإنه استحدثه عثمان رضي الله عنه على الزوراء، واختلف في الزوراء، فقيل هي دار، وهذا الذي صححه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، وقيل إنها حجر كان بجوار المسجد، وأيما كان فقد جعل هذا الأذان سابقا للأذان الأول. واختلفوا فيه على وجهين أعني السبق، منهم من يقول إنه كان المؤذن إذا رأى عثمان خرج من داره أذن، فلا يصل إلى المنبر ثم يسلم على الناس إلا قام المؤذن الثاني وأذن بين يديه، وعلى هذا يكون الفاصل قليلا. ومنهم من نظر إلى العلة فقال العلة تنبيه الناس، فإن احتاج إلى مد الوقت مد، وإن لم يحتج فإنه يبقى على المقارب للأذان الأول. وعلى كل حال لا بأس أن يكون على الوجه الذي ذكرناه. أما الذين قالوا إنه لا يكون إلا مقاربا لخروج الإمام، قالوا لأنه على الوقت والأذان لا يشرع إلا في الوقت، ورد الأولون بأنه جاء في السنة ما يؤكد هذا المعنى، فإن الأذان الأول في الفجر يكون في السحر، وهو السدس الأخير من الليل، وهو نصف الليل نصف الثلث الأخير من الليل. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان وبين وقال ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، وهذا يدل على أن في الأذان ما ليس للعبادة نفسها، وأن الأذان لا يتمحض من أجل العبادة. وإذا كان الوجه على هذا بدليل شرعية الأذان الأول، وإذا كان من يقول إن الأذان الأول لا يشرع إلا بعد دخول الوقت فهذا ضعيف بأذان بلال كما في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فرواية ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم أكدها قوله فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فلما قال كلوا واشربوا دل على أن الفجر لم يدخل بعد، لأنه لا يؤذن بعد دخول، لا يؤكل ويشرب بعد دخول الفجر، فدل على أنه في وقت سابق لوقت العبادة، وأن الأذان كما يقصد به الدعاء للعبادة يقصد به التهيئ للعبادات، فكما أنه يتهيئ في الصيام يتهيئ لصلاة الجمعة. ومن هنا صار الأمر واسعا، ولم يكن السلف رحمهم الله يبدعون من يؤذن أذانا ثانيا ويضخمون هذه المسألة ويكثرون اللوم والتوبيخ على من يؤذن أذانين كما يفعل بعض المتأخرين في أذيتهم لبعض المساجد التي تؤذن أذانين آخذة بسنة الراشدة وآخذة بما عليه العمل في القرون المفضلة، فهذا الإنكار ليس في محله، والذي يعمل هذا الأذان له وجه من السنة وله وجه من النظر وله أصل من عمل السلف الصالح رحمهم الله برحمته الواسعة. فالمنبغي النظر إلى المسائل بالرجوع إلى أهل العلم، عدم تحكيم العواطف وعدم الاستعجال في تبديع الناس وتخطئتهم، خاصة إذا كان لهم وجه من الدليل ولهم سلف صالح فيما ذهبوا إليه. في هذا الحديث أشار إلى أن الأذان الثاني كان عند خروج الإمام، واستشكل العلماء رحمهم الله هذه العبارة، لأن الأذان الثاني يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر حيث يسلم على الناس ثم يجلس فيبدأ المؤذن بالأذان، وأجيب بالتجوز في العبارة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خروجه يقصد به الجلوس على المنبر، التسليم على الناس ثم الجلوس على المنبر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال رحمه الله: وسمعت محمدا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي تتعلق بالكلام بعد إقامة الصلاة، ومذهب جمهور العلماء على أنه يجوز أن يتكلم الإمام فيما بين الإقامة وبين التكبير للدخول في الصلاة، والأصل أنه يتكلم فيخاطب المأمومين بما فيه مصلحة الصلاة، كأن يأمرهم باعتدال الصفوف، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسوي الصحابة إذا قاموا إلى الصلاة، حتى قال الراوي: حتى إذا رأى أنا قد عقلنا خرج ذات يوم فرأى رجلا باديا صدره، فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا من الكلام بين الأذى بين الإقامة وبين الصلاة، وهو يدل على عدم صحة قول من يقول بتحريم الكلام بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، بل يجوز أن يتكلم ويكون كلامه بالمعروف. وهذا الحديث فيه العلة التي أشار إليها الإمام البخاري ونقلها عنه الإمام الترمذي من الوهم، ويرتفع الوهم في هذه المسألة بأحد وجهين: إما أن يثبت تعدد القصة، وطبعا إذا حصل وهم في الرواية وعارض من هو أصح فإما أن يكون بتعدد الرواية أو إثبات الطريق المقوية لطريق الراوي الذي وهم. وعلى كل حال، الكلام بعد نزول الإمام من المنبر وقبل تكبيرة الإحرام جائز شرعا، ولكن ينبغي على الإمام ألا يفعل ذلك إلا عند وجود الحاجة. وكم من أمور جائزة لكنها لمقام الصلاة ومقام العبادة ينبغي أن يكون حال الإمام موافقا لما هو عليه، فالأصل يقتضي جواز ذلك. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون إذا جلس عمر على المنبر بعد السلام وقبل بداية الخطبة، ثم يتكلمون إذا جلس بين الخطبتين. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة، وأنه إذا انتهت الخطبة أو لم يكن الخطيب على حاله فإنه يجوز لهم الكلام. وذهب الجمهور إلى كراهية الكلام حال جلوس الخطيب بين الخطبتين، ولكن ظاهر رواية عن عمر وهو مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله ومن أهل الحديث ومن الشراح أنه يجوز الكلام بين الخطبتين، لأنه صح ذلك وأقر عمر رضي الله عنه عليه ولم ينكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. كان صلى الله عليه وسلم أبر بالناس من آبائهم وأمهاتهم، كان عليه الصلاة والسلام حليما رحيما رفيقا رقيقا كما أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ففيه الرأفة وفيه الرحمة. وكان يأتيه الرجل بالحاجة لا ينزع يده من يده حتى يقضي له حاجته، ويستوي عنده الناس غنيهم وفقيرهم، عزيزهم وذليلهم، قويهم وضعيفهم، من كمال خلقه وتواضعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت هذه هي سنته، أنه إذا جاءه صاحب الحاجة لا يرده حتى يقضي له حاجته صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا قام إلى الصلاة ربما قام الرجل يكلمه. اختلف العلماء في هذا الرجل، قيل إنها واقعة حال، أي أنها وقعت مرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يداوم على ذلك، وقيل إنه فعل ذلك في أحوال خاصة لأناس لهم شأن أو حديث عهد بإسلام يتألفهم، فغض النظر عن حبسهم له عن الصلاة. وأجيب بأن الصلاة صلاة العشاء، ذلك في قوله حتى نعس بعد القوم، وتأخير صلاة العشاء كان يحبه عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، ويقوم الرجل فيسار أو يكلم عليه الصلاة والسلام فلا يتذمر ولا يتسخط. هذا قال بعض العلماء إن كان في حديث عهد الإسلام فلا إشكال، وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي بالصلاة ودعي إلى الصلاة كأنه لا يعرف الناس ولا يعرفه الناس من اشتغاله بأمر الصلاة. وأمر الصلاة أمر عظيم ينبغي أن يكون في حال الإمام وهيئته وشأنه كله ما يدل على تعظيم أمرها، ومن هنا لا ينشغل عن إتمامها وإقامتها بأي شاغل. وقوله حتى نعس القوم فيه دليل كما تقدم معنا في باب المواقيت على أن النعاس لا ينقض الوضوء، وقد ينعس الإنسان ويتدارك بحيث إذا نبه يتنبه، وبحيث لو كان في يده شيء لم يسقط. فكان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الوجه، أي أنهم لا ينامون نوما موجبا لانتقاض الوضوء، لأن النوم الموجب لانتقاض الوضوء هو الذي يزول به الشعور. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم ناقضا كما تقدم معنا في الأحاديث الصحيحة، وبينا هذه المسألة في مسائل الطهارة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة، وفي السجدة الثانية إذا جاء فالمنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ عبيد الله ابن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في صلاة الجمعة. وقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن في القراءة في صلاته المكتوبة وفي صلاة الجمعة، وهذا من شدة محافظتهم على السنة حتى علموا ونقلوا للأمة السور التي كان يتخيرها صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، سواء كانت المكتوبة أو كانت الجمعة. وقد تقدم معنا في أبواب القراءة في الصلاة بيان كثير من السنن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما بالنسبة ليوم الجمعة فقد صح عنه كما في هذه الرواية أنه كان يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقين، فكانت سورة الجمعة والمنافقون يواظب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. وكذلك أيضا كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذه السور من أعظم السور، وكل سور القرآن عظيمة جليلة كريمة اشتملت على مقاصد عظيمة من بيان توحيد الله عز وجل والدعوة إليه ونبذ الشرك والإخلاص له جل جلاله وإفراده بالعبادة. اشتملت هذه السور التي كان ينتقيها عليه الصلاة والسلام على هذا المقصد العظيم وهو مقصد التوحيد. فسورة المنافقين فيها ذم للنفاق الذي يقدح في أعظم شيء وهو توحيد العبد لربه وإخلاصه لوجهه. وكذلك أيضا في محافظته عليه الصلاة والسلام على قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان فيهما مقاصد التوحيد، حيث اشتملت كل منهما على إثبات البعث بعد الموت والنشور والحساب وجزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، وهذا يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن عظيم وقعت فيه المجادلة بين الرسل وبين أقوامهم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير السور الجامعة كما سبق التنبيه عليه في قراءته عليه الصلاة والسلام في صلواته. وسورة الجمعة والمنافقين وسورة المنافقين فيها إشارة إلى عدة معاني، منها أن اختياره لسورة الجمعة فيه حث وحظ على أداء هذه الصلاة والتذكير إليها وإجابة الدعاء والنداء وعدم تركها والخروج عنها والانشغال عنها بلهو الدنيا. وفيها وصف حال اليهود ومن كان قبلنا من تركهم للعمل بالدين والشرع، فناسب أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة يوم الجمعة. أخذ منه طائفة من أهل العلم دليلا على أن الإمام لو تخير الآيات المناسبة في الأوقات المناسبة للتذكير والوعظ أنه لا ينكر عليه، ما لم يعتقد لزوم ذلك فيداوم عليه مداومة تشعر بأنه لا يقرأ غيره. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة واختار سورة الجمعة، فدل على أنه يقصد معنى موافقا لليوم نفسه. وهذا يدل على أنه لو تخير آيات تتناسب مع الحال أو تتناسب مع اليوم أنه لا ينكر عليه، وهذا جرى عليه العمل ولم ينكره العلماء رحمهم الله، خلافا لبعض المتأخرين من بعض طلبة العلم الذين يشنعون، بل سمعنا من يبدع من يقرأ بعض الآيات المناسبة دون اعتقاد للزومها ودون مداومة تشعر بهذا الاعتقاد، وإنما يفعلها في الأوقات المناسبة أو يقرأ في الأوقات المناسبة تنبيها وتذكيرا. فهذا لا ينكر عليه لأن له أصلا ووجها من السنة، أن له أصلا ووجها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السور، وينبغي أن يفرق بين قوله كان يقرأ وبين قوله كان لا يقرأ إلا كذا. فإذا قال كان لا يقرأ إلا كذا فمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لزمه ملازمة تامة شديدة، أما كونه كان يقرأ فمعنى أنه بين الحين والحين. والسبب في ذلك أن الناس في هذه السنة بين الإفراط والتفريط، فمنهم من يداوم على سورتي الجمعة والمنافقين مداومة حتى وهل أتى على وسبح وهل أتى، حتى إن العوام قد يظن أنه لا يقرأ في الجمعة بغير هذه السور. وهذا قد نبه عليه السلف ونبه على أنه يكره للإمام أن يداوم مداومة شديدة، خاصة إذا كان عنده عوام يسيئون الفهم. وكذلك أيضا منهم من تركها فقل أن يقرأها وقد لا يقرأها البتة، والمنبغي الوسط وهو أنه يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا. ثم هنا مسألة ثانية، وهي أن هاتين السورتين كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس تلاوة وقراءة للقرآن بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يرتل القرآن ترتيلا فما تمل قراءته، فلا يتكلف عليه الصلاة والسلام ولا يؤذي الناس بإطالة القراءة، بل كان عليه الصلاة والسلام قراءته قصدا وعدلا. فبعض الأئمة قراءته متأنية ولربما يطيل في هذه السور إطالة تزعج الناس، خاصة في المواسم المؤذية مثل شدة الحر وشدة الصيف. وعلى هذا ينبغي على الإمام أن يراعي حال المأمومين وأن يتنبه للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة، أن الأصل عدم تنفير الناس، وأن المقصود من الجمع الناس بالجمعة أن يتذكروا وأن يعملوا بالشرع، لا أن يخرجوا من المسجد نافرين غير قابلين للإمام ووعظه، بل عليه أن يتق الله عز وجل وأن يحبب الناس في دين الله عز وجل وأن لا يضيق عليهم. فإذا كان الزمان زمان صيف وشدة حر، فعليه أن يتذكر من هو جالس في الشمس ومن يصلي في شدة الشمس والحر من الشيخ الكبير وذي الحاجة، ويا ليت هذا الذي يطيل ويتقصد الإطالة في خطبته ثم ينزل لكي يصلي بالناس بسورة الجمعة والمنافقين ويمطط في قراءته ويطيل، ليته يصلي يوما من الأيام الجمعة في شدة الحر سواء في مسجده أو غيره حتى يحس بما يحس به غيره. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس كان قلبه مع المصلين، ففي الصحيح عنه أنه صلى بالناس الفجر وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، فسمع بكاء صبي فأشفق على أمه فقرأ إنا أعطيناك الكوثر. كل هذا لكي يعلم أن الحكمة تحبيب الناس في الشرع. ومن فائدة أن يقرأ الإنسان سورا يخرج الناس منها نافرين من صلاتهم، لأن الإطالة في غير موضع مناسب الإطالة لا شك أنها مؤذية. وليس معنى هذا أنه رد للسنة، إنما نريد أن تطبق السنن جميعها، نختار السور التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام ونحرص على قراءتها دون تكلف ودون تمطيط ودون إطالة تزعج الناس، وأيضا يختار الوقت المناسب لتطبيقها، فتجد الإمام الموفق يخفف من خطبته ويطيل من صلاته. أما أن يطيل الخطبة ويطيل الصلاة فلا شك أن هذا مخالف للسنة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وهذا عين الحكمة وعين العدل. فإن القرآن إذا تلي في الصلاة المقصود أن يتأثر الناس بالتلاوة، والمقصود أن ينتفع الناس بالتلاوة. فإذا كان الذي يسمع القراءة في شدة الحر لا يستطيع أن يتدبر ولا يستطيع أن يتأمل ولا يستطيع أن يعقل، فقد فات هذا المقصود الأعظم. المقصود من القرآن، المقصود الأعظم من كتاب الله عز وجل التدبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فالمقصود من قراءة القرآن جهرا يوم الجمعة في صلاة النهارية، مع أن الصلوات النهارية بعد طلوع الشمس كلها سرية كالظهر والعصر، لكن في يوم الجمعة تكون جهرية من أجل أن ينتفع الناس بالقراءة. وهذا لا يكون ولن يكون إلا بإمام موفق يحسن القراءة ولا يطيل على الناس ولا يؤذيهم ولا يجرح مشاعرهم. فهذا هو الذي ينبغي على الأئمة أن يراعوه، أن يراعوا أحوال الناس في التخفيف، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، وأن يراعوا اتباع السنة في اختيار الصور في الوقت المناسب، وعليه فإن هذا أليق. وقد شاهدنا في بعض الجمع أنها تكون في شدة الزحام وشدة الحج، ولقد حضرت لخطيب خطب ما يقرب من ساعة إلا 10، ثم قام وقرأ بسورة المنافقين والجمعة، ثم مطط في قراءته وأطال في قراءته، وكان ذلك أيام الحج في شدة الصيف، ولقد رأيت بعيني أكثر من 5 أشخاص يسقطون من شدة الشمس من الحجاج الذين قدموا من المناطق الباردة وتضرروا بشدة الحر. فمثل هذا لا ينبغي، ينبغي أن ينظر طالب العلم في السنة أن هناك أصولا ومقاصد من ورائها ينبغي أن يرومها وأن يقصدها. فالمقصود الأعظم تحبيب الناس للشرع وتقريبهم من الشرع وإلفهم للشرع، والإمام الموفق هو المحبوب بين قومه، وليس معنى ذلك هجر السنة أو تركها بالكلية، إنما اختيار الوقت المناسب لتحبيب الناس للسنة وقبولهم لها مع القراءة المؤثرة والاختيار الموفق. وهذا لا يقتصر على القراءة في الجمعة بل حتى في فجر الجمعة. فأنت ترى إلى حال الناس اليوم، ربما جلس الإمام ما بين الأذان والإقامة ينتظر الناس إلى قرابة نصف ساعة في صلاة الفجر، ثم يقوم ويقرأ بهم بسورة السجدة وسورة هل أتى. ولا شك أن هذا من السنة قراءة السورتين، ولكن حينما يأتي ويضع وقتا مناسبا في الانتظار بين الأذان والإقامة ما دام أنه سيطيل في صلاته والناس ستدرك، فإنه في هذه الحالة يكون قد جمع بين الرفق بين الناس بالناس وبين تطبيق السنة. إذن كل إمام عليه مسؤولية وأمانة أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب خطابا مباشرا فقال له: إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف. فالأصل تحبيب الناس الصلاة ومراعاة الأضعف، كما قال علي رضي الله عنه لأميره حينما بعثه على مصر، قال له: كيف أصلي وهو الأشتر؟ قال له: صل بهم صلاة أضعفهم. وهذا هو عين السنة في قول علي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. وعلى كل حال، فإن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هاتين السورتين. أما الجمعة فإنها مناسبة مناسبة حال، وأما المنافقون فإنها مناسبة للزجر عن أعظم الأخلاق سوءا وهو النفاق. قالوا إن الجمعة ثبات للمؤمنين وقد شهدوا الصلاة، والمنافقون قرع للمنافقين وهم المتخلفون عن الصلاة أو الذين حضروها رياء، وكما أخبر الله عز وجل أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي هذا الحديث دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على اختيار السور المؤثرة، وكل القرآن مؤثر، وفيه دليل على فضل هاتين السورتين وسورتي سبح وهل أتاك حديث الغاشية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال رحمه الله: وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري وشعبة وغير واحد عن مخول. هذا الباب يتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في فجر يوم الجمعة، تناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الجمعة، واختياره عليه الصلاة والسلام لهاتين السورتين يدل على استحباب قراءتهما، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه تكره قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان، وطعن في منهم من يقول أنه لم يثبت عنده الرواية بناء على كلامه في بعض رواة الحديث سعد بن إبراهيم المدني، ومنهم من قال إنه منع من المداومة المشعرة بالوجوب. وأيا ما كان، فالسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هاتين السورتين السجدة وهل أتى على الإنسان. وفي هاتين السورتين كما ذكرنا مقاصد التوحيد العظيمة، ومن إثبات البعث بعد النشور، البعث والنشور، وكذلك أيضا إثبات أحوال الآخرة من جزاء المؤمنين بجنات النعيم وجزاء الكافرين بالعذاب المقيم، وهذا لا شك أنه ثبات للمؤمنين على طاعة الله وتحذير للكافرين من سمع هذه الآيات من الكفر بالله. واختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لما فيهما من هذه المقاصد العظيمة. وفي سورة هل أتى على الإنسان تذكير بأحوال الجنة، أحوال أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، وهذا يزيد من شحذ الهمم وزيادة ويزيد من الإيمان بالله عز وجل بطلب ما عنده من الثواب وحسن العاقبة والمآب. فإذا سمع المؤمن ذكر الجنة طار شوقا إليها وحن إليها، فليس هناك حنين إلى رحمة من الله عز وجل من أن يدخل الإنسان في جنته ودار كرامته. نسأل الله بعزته وجلاله يجعلكم أن يجعلنا وإياكم المسلمين أهلا لذلك. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين العظيمتين، وكلتا السورتين يعني مجموعهما يبقى على السنة ما بين 60 إلى 100 آية، أن مجموعهم 61 آية. وفي قوله فجر الجمعة من كره من السلف القراءة السورتين، الصحيح أن الكراهة سبب، وهي أن يداوم عليها مداومة يظن البعض أن هاتين السورتين واجبتان، أي يجب قراءتهما في صلاة الفجر. وهذا المعنى صحيح إذا قصد أن المداومة على سورتي السجدة وسورة هل أتى مداومة لا يقرأ غيرهما، خاصة إذا كان عنده عوام ومن لا يفهم، فإنه مقصد صحيح. قد ذكروا عن الإمام مالك حينما كره ذلك أن بعض الحجاج كانوا إذا قدموا إلى بلاد الحرمين وجدوهم يداومون مداومة شديدة، رجع بعضهم إلى قومه فيقول صلينا الفجر 3 ركعات، بناء على أنهم احتسبوا أن السجود ركعة كاملة من الجهل. وكان بعض الأعراب يرجعون إلى البادية مما يرون من المداومة في فجر الجمعة على سورة السجدة، فيظنون أنه لازم أن يسجدوا في الركعة الأولى. فمن هنا كره الإمام مالك المداومة التي يكون فيها تكلف، لأن هذا سنة، السنة ليست بواجبة عينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فالأصل أنه مخير. وعلى هذا يرجع الأمر إلى الإمام، فإذا صلى بالناس فإنه يداوم، ولكن ليست مداومة مستمرة. وهذا هو الذي أدركنا عليه بعض العلماء والأجلاء رحمهم الله، أنهم يجعلون السجدة وهل أتى في أفراد الشهر، كأن تكون له جمعة في الشهر، ولا يجعلها مداومة حتى يستتبع الجمع بعضها وراء بعض، حتى لربما مرت الشهور متتابعة لا يقرأ إلا بهل أتى وبالسجدة. وفي قوله بألف لام ميم تنزيل فيه دليل على تسمية سورة القرآن بصدرها، فقولك سورة ألم ترى كيف فعل ربك وسورة الإيلاف في قريش ونحن ذلك، من تسمية السورة بصدرها. وتسمى السورة بما يذكر فيها كقوله سورة السجدة بما يذكر فيها كسورة العنكبوت والنمل والنحل ونحن ذلك، فكل ذلك جائز خلافا لمن كره من السلف هذه التسمية، والصحيح أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة الزهروان البقرة وآل عمران. وكان بعض السلف يمنع من أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران، فكانوا يقولون السورة التي يذكر فيها آل عمران، أو السورة التي تذكر فيها البقرة، أو السورة التي يذكر فيها العنكبوت. ولكن هذا القول ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تسمية السور مباشرة، فقال سورة البقرة تقدمه البقرة وآل عمران، وهذا يدل على الجواز وأنه لا بأس ولا حرج في ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الجمعة أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال رحمه الله: وفي الباب عن جابر قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد. بالنسبة لمسألة القراءة في فجر الجمعة يسري عليها ما يسري ذكر ما سبق ذكره في القراءة في صلاة الجمعة، وأن الإطالة في انتظار الناس بين الأذان والإقامة لا شك أن هذا يؤذي بعض المصلين، خاصة في بعض المساجد يأتي بعض المصلين من الأذان الأول، فإذا جلس ينتظر بعد الأذان ما يقرب من نصف ساعة، وهذا لم يرد فيه يعني التحديد الإلزامي لم يرد فيه أصل من الشرع. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة عشاء كما في الصحيح: كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فلو تأمل الإنسان في أيام المواسم حينما ينتظر الناس ما بين الأذان والإقامة، خاصة في المساجد الجامعة الكبيرة، وقد يأتي بعضهم من الأذان الأول ومع شدة الزحام وشدة المؤونة، وبعضهم يكون مريضا وبعضهم يكون كبير السن ويحرص على صلاة الفجر، فإذا جلس ينتظر نصف ساعة ثم قرأت السورتين، لا شك أن في هذا أولا أذية بالضعيف والكبير ومن طال انتظاره، ثانيا أن الأفضل في صلاة الفجر أن تكون في أول وقتها كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فمعناه كان يقرأ بالسورتين فينصرف النساء ولا يستطيع أحد أن يعرف المرأة من شدة الغلس، وهذا يدل على أنه وقع في أول الوقت. فإطالة الانتظار مع إطالة القراءة مشقة بالناس، ولذلك لو أنه في يوم الجمعة يخفف الوقت الذي بين الأذان والإقامة، خاصة في حالات المواسم حينما يشتد الزحام ويضم، حتى إن بعض الناس حينما يستفتوننا يتأذون ويقول رجل منهم: حتى لو أكرمكم الله أنه انحصر فأراد أن يخرج بعد الصلاة لا يستطيع أن يصل لقضاء حاجته، ولو وصل الزحام الشديد. فهذا كله يرجع أمره إلى الأئمة أن يتقوا الله في المصلين وأن يحببوهم ولا ينفروهم، خاصة عند تطبيق السنة، لأن الناس إذا وجدوا إزعاجا في وجه أو صلاة على وجه سألوا لماذا، قيل لهم السنة، فظنوا أن السنة هي التي تضيق عليهم. فالبعض إذا جاء وتأخر في الإقامة ثم قام الإمام وقرأ بسورتي السجدة وسورة هل أتى فأطال في صلاته فجاء ضعيف يقول: لماذا هذا؟ قالوا: أن السنة أن يقرأ وأن يفعل ذلك، فيظن أن السنة هي تأخير الفجر وأن السنة إطالة القراءة فيها على هذا الوجه. لكن لو طبقت السنة كما ينبغي أن تكون صلاة الفجر في أول الوقت وأن يبكر بأدائها، خاصة في يوم الجمعة إذا كان الإمام يقصد الإطالة، فلا شك أن هذا أرفق بالناس وأقرب إلى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في المساجد العظيمة الكبيرة التي يكون الضرر فيها أشد وتأذي الناس وتضررهم فيها أعظم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الحديث الذي معنا ورد أنه أقيمت الصلاة ثم أتاه الرجل يكلمه، هل يجب بعد ذلك إعادة الإقامة؟ وما هو الضابط الزمني في هذا الفاصل؟ أثابكم الله. أتاه الرجل بالنسبة الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الزمن الفاصل ليس فيه حد محدود. قد ثبت في حديث السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأقام بلال الصلاة، وفي بعض الروايات أنه دخل إلى مصلاه، يعني دخل المسجد إلى نفس المصلى، ثم تذكر شيئا فأشار إلى الصحابة: أن مكانكم، فخرج عليه الصلاة والسلام من مصلاه ثم انطلق إلى بيته فاغتسل ثم خرج عليه الصلاة والسلام وكبر وصلى، هذا فاصل. وهذا الذي جعل بعض العلماء أن الفاصل بين الإقامة وبين التكبير ليس فيه حد محدود، لكنه إذا كان فاصلا من دون حاجة وطويلا فإنه يقطع، أما إذا وجدت الحاجة وكان على القصد بحيث لا يكون طولا متفاحشا فإنه لا يقطع ولا يؤثر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقرأ الإمام سورة السجدة فقط أو الإنسان في صباح الجمعة يقسمها في الركعتين؟ أثابكم. بعض العلماء يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة في فجر الجمعة، فقال بعضهم إنه إذا صلى الفجر ولم يسعه أن يرى أقرأ السورة كاملة استحب له أن يسجد في فجر الجمعة، بمعنى أن يختار آيات فيها السجدة، وهذا قول لبعض السلف، مذكور عن بعض السلف رحمهم الله، وعن ابن سيرين، وكان هذا حتى في عهد التابعين منهم من استحب ذلك، ولكن هناك من رده كما أثر عن ابن سيرين رحمه الله أنه كره اختصار السجدة، وقال اختصار السجدة أن يختار آية فيها سجدة فيصلي بها في الفجر وحدها لأجل أن يسجد في الصلاة، وهذا هو الصحيح أنه لا يتقصد أن يقرأ السجدة، لأن من السلف من قال إنه إذا تقصد أن يقرأ السجدة في الصلاة فإنه تبطل صلاته، لأنه يقصد أن يزيد فيها ركن السجود، إنما يفعل ذلك اتفاقا أو اتباعا للسنة، إما أن يسجد يقرأ في الصلاة سجدة اتباعا للسنة وتحديا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرأها هكذا مثلا جاء وقرأ بسورة العلق أراد أن يذكر الناس ويعظهم، لا أنه يقصد أن يسجد في صلاته. ومن هنا الصلاة شرعت بدون هذا السجود، بمعنى أنها شرعت ركعتين بدون سجود في الفريضة، فإذا جاء يتقصد أن يصلي بالناس من أجل أن يسجد بهم معناه أنه يريد صلاة يزيد فيها السجود، بخلاف ما إذا قرأ القرآن على السنن وعلى الوارد وأحب هذه السورة وأحب أن يقرأ هذه السورة حتى لا يجر القرآن فلا بأس ولا حرج. وهذه المسألة ترجع إلى ما يقرر العلماء من فقه الإمامة، فينبغي على الإمام أن يتحرى وأن يكون فقيها لإمامته، بحيث إذا كانت هذه الفعلة تؤثر وتضر في الصلاة، هناك من يقول من العلماء ببطلان الصلاة فيها، فعليه أن يتقي ذلك، أن يبتعد عنه وأن يجتنب منه، فإن السلف رحمه الله كما أثر عن المسيرين وغيره أنهم كرهوا هذا الفعل، وهو اختصار السجدات، وقيل باختصار السجدة أن يختصر سورة السجدة. وعلى كل حال الأفضل والأكمل أن يقرأها كاملة أو يدعها فيقرأ غيرها إذا كان حال الناس لا يسع لذلك، أو في تنفير لهم في بعض الظروف الضيقة عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف يضبط طالب العلم أقوال العلماء في مسألة ما، لسيما إن كان في المسألة ما يقارب الأربع أو الخمسة أقوال بأدلتها؟ أثابكم. أولا علم الخلاف ينبغي أن لا يشتغل به إلا طلاب العلم المتمكنون، بل إن الاشتغال بعلم الخلاف يشتت ذهن طالب العلم وقل أن يضبط به العلم، وكان السلف والأئمة ومن بعدهم يضبطون العلم على القول الواحد بدليل، فنجد السلف يلزم بعضهم بعضا، ابن عمر رضي الله عنه لزمه نافع وسالم مولاه وسالم ابنه، نافع مولاه وسالم ابنه، ابن عباس لزمه عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، كل صحابي لزمه من لزمه، ما كان يشتغل بمخالفة غيره عنه، كان يأخذ قول هذا ويدين الله به بدليله، فإذا تبين له بعد التمكن أن قوله غيره أرجح رجع إليه. إذن الأصل أن تضبط قولا بالدليل، وأن ترى من تثق بدينه وأمانة تضار حجة لك بين يدي الله عز وجل، إما بمعرفتك لعلمه وأخذ عن أهل العلم، وإما بشهادة العلماء في هذا الفن أنهم متمكنوا في هذا الفن خاصة في علم الأحكام، فتأخذ عنه هذا العلم وتضبطه بالدليل وتدين الله عز وجل بما يفتك به وما تعمل به. فإذا جاءت المسائل الخلافية وذكرناها ليس معنى ذلك أن الطالب يكتب هذه الأقوال والردود والمناقشات، ومن هنا يخرج مشتت الذهن لا يستطيع أن يضبط، لأن الله لم يجعل فيه وسعا وقوة لاحتمال هذا كله، بل حتى إن أهل العلم ما اشتغلوا بعلم الخلاف في بداية الطلب. وانظر إلى جهابذة العلماء والأئمة، لما تنظر إلى الإمام الحافظ بن عبد البر كان على مذهب مالك وقرأ مذهب مالك ثم توسع من بعده، شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ مذهب الحنابلة ثم توسع من بعده، الإمام القيم نفس الشيء، الحافظ ابن حجر قرأ مذهب الشافعي ثم توسع من بعده، الإمام الصنعاني الكاساني رحمه الله وغيرهم من جهابذة أئمة الفقه وفحوله، فإنهم ما نبغوا إلا بالضبط، تأخذ قولا واحدا بالدليل، هذا ليس بتعصب وليس فيه ذنب، لأنك لما تعتقد هذا الشيء تعتقده بدليل، فتقف بين يدي الله عز وجل تسأل عن حلال أو حرام، تذكر حجة عمن يوثق بدينه وعلمه، هذا هو الفقه. وعلى هذا إذا ذكرت لك الأقوال تنظر إلى القول الراجح ودليله، ثم إذا أخذت القول الراجح ودليله من باب العلم تقول على خلاف على الراجح، لكن هذا الراجح عند شيخك لا يعني أنه هو الحق والصواب الذي يبقى حقا وصوابا إلى آخر الأبد، فشيخك بشر يخطئ ويصيب، ما تتعصب له تعصبا بحيث لو ظهر لك فيما بعد أدلة أقوى تصر على هذا القول، هذا لا يجوز، بل عليك أن تتحرى الحق والصواب. إذن في هذه المرحلة تأخذ من كل درس ومن كل مسائل الخلاصة، القول الراجح تأخذ صورة المسألة وأمثلتها وتطبيقاتها، ثم تأخذ القول الراجح ودليل وتشير على خلافه. إذا استمريت في أبواب العلم وكتبه بهذه الطريقة ضبط، أما تريد أن تحفظ قول فلان وفلان ودليل والرد على قول فلان، هذا لا يشتغل به إلا الخاصة من طلبة العلم، ولا تشتغل به الآن، وبإذن الله عز وجل لو راجعت نفسك ورجعت إلى معلوماتك فجعلتها مرتبة على هذا النحو، ترجع إلى كتاب الطهارة وتذكر ملخصه وتذكر القول الراجح ودليله، ولا تشتغل بالخلاف بحفظ الأقوال الأخرى وردودها ومناقشاتها، هذا ما يطيق كل أحد. فإذا ضبط العلم على قول واحد فهذا معناها الأصل الذي يرجع إليه، بعد هذا تحترم علماءك وتجلهم، وهذا الأصل أنك ما تعبدت الله عز وجل إلا بشيء تعتقد وتدينه. فإذا فتح الله عليك في المستقبل وقرأت علم الأصول وضبطت كيفية استنباط الأدلة الأحكام من الأدلة وكيفية مناقشاتها وردودها، نظرت في قول غيرك غير شيخك الذي أخذت عليه، ونظرت إذا كان قول الشيخ على ما هو عليه ثبت عليه، وإن كان مخالفا له وجدت غيره أقوى عدلت إلى هذا القول الثاني ورجحته لمحبتك للصواب والحق، وهذا هو الذي يرضي العلماء ويرضي المشايخ، لأنه نصيحة للدين والشرع. إذا ضبطت ذلك تضبطه بأدب واحترام وتقدير. البعض نسأل الله السلام والعافية يقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول كذا وكذا وكذا، وقال شيخنا كذا وكذا لكن الصواب كذا وكذا، ورجح شيخنا كذا ولكن الصواب كذا وكذا. أولا من أنت حتى ترجح إذا ما عندك أهلية للترجيح؟ وعيب عليك وحرام أن تجلس في مسجدك تدرس الناس كيف يحتقرون علماءهم المشايخ. ما الذي دعاك أن تقول رجح شيخي وأرجح خلافه عشان يقول أنك متجرد للحق؟ قل مسألة فيها قولا من قبل أن يولد شيخك وشيخ شيخك ومشايخ شيوخك، قل فيها قولا وراجح كذا وانتهى الإشكال. هل الأقل إذا كنت ترى أن هذا القول مرجوحا فلا يليق بطالب العلم أن يشتغل بالخلاف وهو لم يضبط بعده؟ ثم إذا قال شيخك دليلا قولا في المسألة بالدليل وخالفه غيره وعكر عليك دليل غير، تأخذ دليل غير وتعرضه على شيخه، لست أنت الذي تقيم بين العلماء رحمه الله، لأن ما عندك أهلية الآن. فعلى طالب العلم أن يعرف أين هو وما هو مستواه، وكثير من طلبة العلم الذين ساروا على هذا النهج أنهم يأخذون عن علمائهم ومشائخهم الذين يدينون الله بأهلية للعلم ويذكرون الأدلة التي استدلوا بها، تحفظ الأدلة كاملة بدل أن تحفظ الأقوال والردود، تحفظ أدلة شيخ، وبدل أن تضيع الوقت في حفظ الأقوال المخالفة أعد ما قاله هذا العالم الذي تثق به واضبطه وأحسن ضبطه وإتقانه. المشكلة أن بعض طلبة العلم يسمع وجه الدلالة وهو لا يعرف كيف يضبط وجه الدلالة. لما نقول أنك تكون على قول الشيخ معناه أنك تكون طالب علم كأحسن ما يكون طالب علم في تصور المسائل. وإذا قال الشيخ كلمة توعيها سمعه وفهمه وتعرف كيف اختيرت هذه الكلمة، خاصة إذا وفقك الله لمن يضبط العلم ويتحفظ فيه، فتأخذ هذه الكلمة وتأخذ هذا الحكم ثم تطبق على أمثلة وتسير على هذا التطبيق. إذا اختل عندك شيء في هذا التطبيق ترجع إليه وتتأكد وتضبط حتى يصبح هذا العلم عندك كالفاتحة. بعد ما تدخل تأتي مسألة أن تتوسع. أما طالب العلم بمجرد أن يمر على المسألة مرور كرام، يعني ربما في بعض الأحيان ما استوعب كيف دل الدليل على قول شيخ، إذا به يبحث في الكتب المطولة في الردود والمناقشات فيجد أمورا ظاهرها السلامة وظاهرها أنها دالة ولكن دلالتها ضعيفة عند المحققين. والسبب في هذا أنه استعجل بوضع نفسه في مكان لا يليق به. فطلاب العلم الذين وجدناهم يأخذون أقوال العلماء ويضبطونها ويفهمون ويعقلون. يفهم الإنسان أول شيء يعي، فبعد أن يعي ويهضم هذا الشيء يحرص على التمسك به وضبطه. بعد ما يضبط وعى وضبط وأتقن بعد ذلك يطبق ويعمل. ثم إذا وصل إلى درجة بعد ما ينتهي من أبواب العلم كاملة بهذه الطريقة يرجع بعد ذلك إلى علم الاستدلال، كيف يستدل وما هي آلة الاستدلال وضوابط الاستدلال ومناهج العلماء في الاستدلال. عندها يعرف قيمة العلم الذي أخذه من شيخه ويعرف قيمة علم غيره، فإن وجد الحق عند غيره عدل إليه، وإن وجد الحق عند شيخه حمد الله عز وجل وشكر على هذا التوفيق وأن الله يسر له الحق وأن الله نشأ على هذا الحق. هذه هي الطريقة المثلى. أما من الآن يريد أن يدخل في خلافات العلماء ويصول ويجول، هذا ما ينبغي. حتى يأتي مثلا في مسجد يلقي عليهم درس وفي هذه المسألة أربعة أقوال، القول الأول كذا والقول هو ما يفهمون هذه الأشياء، ونحن نضطر في الدروس إلى ذكر هذه الأشياء لأنه فيها نوعيات من طلاب العلم. ينبغي أن يكون الدرس لطالب العلم المتمكن وطالب العلم المتوسط وطالب العلم المبتدئ، لكن لا يعني هذا أن يقفز طالب العلم المبتدئ إلى درجة المتمكن، بل عليه أن يبقى في السلم الذي يليق به وجرب بهذه الطريقة. بناء على هذا لو أن كل طالب علم قرأ كتاب الطهارة مثلا ففعل له جدول لمسائل الطهارة التي مرت به ثم جعل أمثلة لهذه المسائل وقسم الأمثلة إلى أمثلة قديمة وأمثلة معاصرة، ثم بعد ذلك شرع في بيان الأدلة فذكر لكل مسألة دليلها ووجه دلالته، لأخذ هذا منه الوقت واشتغل بعلم نافع ولا يمر عليه سنة أو سنتين إلا وهو من أنبغ طلبة العلم، لأن هذا يدعو إلى التركيز. بمجرد أن يقرأ مسألة تصور أنه قرأ مسألة وتعمق في هذه المسألة فهما لمثالها وفهما لدليلها وكيف دل. انتقل إلى المسألة الثانية الثالثة الرابعة بعد شهر خلال ثلاثة أو أربعة دروس أو خمسة دروس متواصلة تنشأ عنده ملكة في فهم الأمثلة وفي فهم الأحكام وفي فهم الأدلة، بل تنشأ حتى عنده ملكة في وجه الدلالة حينما يتقيد بكلام العلماء. انظر الجهد مركز والمسائل محصورة والطريقة المثالية، ما يمضي عليه فترة إلا وتتربى عنده هذه الملكة. لكن إذا جاء وجلس في كتاب الطهارة لم يتصور صورة المسألة ولربما يدخل مسألة في مسألة، بل يبلغ ببعض طلبة العلم أنه يقرأ مسألة على شيخه ثم هو مستعد للتنظير، يقول الشيخ يقول في هذه المسألة كذا وهذا القول يمكن أن نطبقه على مسألة كذا، يعني ما شاء الله تخريج يسموه تخريج الفقه، يعني عنده درجة اجتهاد. هذا ما ينبغي، يعني جرأة، هذا يكون من الجرأة على الله في الفتوى شيخك قال كذا. لا تحمل كلامه ما لا يتحمل ولا تخرج على كلامه إلا بشرط أن تكون لزمت هذا الشيخ وعرف طريقته وأصوله وضوابطه مثل ما عرف السلف كيف تخرج المسائل على قول الإمام أحمد وكيف تخرج المسائل على قول الإمام مالك وكيف تخرج على قل إمام المذهب، هذا له علم خاص يسمى علم التخريج الفقهي. فهذا القفز من بدايات الطلب إلى نهايات الطلب، يعني عندنا من يقفز بالعلم وبالأحقية تجده فعلا بدأ بسلم صحيح وطريقة منهجية سليمة، وضع كما ذكرنا جدولا، بدأ يحفظ المسائل مرتبة، بدأ يصنفها في ذهن مرتبة، لو نزلت به أي مسألة بهذا التركيز بمجرد أن تنزل عليه المسألة يعرف أين يذهب، وإذا ذهب عرف ماذا يقول، فمباشرة يذهب ذهنه إلى المسألة الفلانية من كتاب الزكاة والقول فيها أنه لا يجوز، أنه تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة، لقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم طلاب العلم الذين ننتظرهم، ونسأل الله عز وجل أن يكثر أنفاله، فتجده علمه لا يزيد فيه ولا ينقص، حتى إن بعضهم تجده يحفظ كلام الشيخ في وجه الدلالة. لماذا؟ لأنه يخاف من الله أن يقول كلمة تخالف الكلام أو يتصرف عندي بجملة أو عبارة تخرج الأمر عن المقصود. فإذا صار عندك خوف شديد وورع في هذا العلم، والله إنا وجدنا من الله كل بر وإحسان وكرم ودود منه سبحانه وهو البر الرحيم، وجدنا أن كل إنسان يتقيد في هذا العلم بالأمانة ويحرص على أنه مثل ما سمع يبلغ ولا يجتهد من عنده، وجدنا البركة في العلم، وجدنا الضبط والإتقان، حتى أن الشيخ وطالب العلم تسأل المسألة اليوم وتأتي بعد 3 سنوات تسأل عن المسألة، وإذا بالكلام الذي قاله هنا هو الكلام الذي قاله هنا. لماذا؟ لأنه علم مضبوط مبني على أمانة، لا يسوي الله بين أمين وبين مفلوت يقول من عندي ومن عند رأسي. هؤلاء هم طلاب العلم قرة العيون وسواد العيون، هؤلاء هم الذين يعني يتمنى الإنسان أن يرزق من يحمل علمه من أمثاله، جعلنا الله وإياكم منهم. الانضباط والانحصار، هذا الامتلاك، أن طالب العلم بمجرد أن يحضر عند شيخ شهر شهرين 3 يقفز بعده على العلم، يقفز بعده على العلماء المعاصرين لكي يرجح قول شيخه على قول العلماء المعاصرين ويتعصب لشيخه، هذا ليس جديد، هذا عطب وهلاك. الربانيون هم العلماء الذين تربوا على صغار العلم قبل كباره، كما قال أئمة السلف قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، أن الإنسان يكون عالما ربانيا حينما يمشي بهذه الطريقة بصغار العلم قبل كباره. فإذا وجد طالب العلم يمشي على هذه الطريقة بعد 100 دليل بعد 200 مسألة وإذا به قد أصبحت عنده ملكة، تجده يأخذ كتاب الطهارة فبمجرد ما يدرس 20 أو 30 مسألة يحس أن عنده حملا ثقيلا. لاحظ لماذا؟ لأن كل مسألة عنده ينبغي أن يعطيها حقه، وكل نازلة عنده ينبغي أن يضبطها، فيجد العناء الشديد، حتى إن بعضهم يقول أتمنى يا شيخ لو توقف حتى نضبط الذي عندنا، لكن العكس. تجد طالب العلم يأتي ويحضر الدروس فيها الأقوال فيها الردود فيها المناقشة، ثم يقوم من الحلقة لكي يبحث في المغني وفي المجموعة الردود ومناقشات أخرى، وهل هذه الردود استعبت أو لا. ولذلك نعرف من زملائنا، والله من كان يفعل هذا الفعل أردت على الوالد فقال لي ترى هذه الطريقة صعبة لا تسلكها، ولا وكان يحذرها في بداية الطلب منها، والله ثم والله أخبرني بلساني وكنت أقول له هذا الكلام فيقول لا أنا أريد أن أتحرى الصواب الحق، فقلت للوالد من يتحرى الصواب؟ قال لي ليست عنده ملكة تحرى الصواب الحق، هل أنا أمنعك أنك تتحرى الصواب؟ مشكلة البعض يفهم الشرع بطريقته ويريد أن يلزم الناس ويجتهد من عندي ويريد أن يتحرى الصواب الحق، طيب هل أنت ممن عنده ملكة أن يتحرى الصواب الحق؟ إذا استوى العلماء والجهلاء، إذا كان طالب علم من بداية طلب العلم يريد أن يتحرى الصواب الحق فيدخل بين الأئمة والجهابذة لكي يصحح هذا ويخطئ هذا، فلا شك أن أصبح استوى العلماء والجهلاء، وما عليك إلا أن تصير طالب علم حتى تصير عالما. هذا خطأ وخلل. مرت الأيام والسنوات، كنا في 3 من الكلية وكان معي في 2 ثانوي وكان يسلك هذا الطريق، فلما جاء 3 من الكلية جاءني يوم من الأيام وقال لي، وهو أكثر من 10 من طلاب العلم جاء قالوا لي بهذا المسلك، لكن هذا الرجل أنا أعرفه وكان من خيار طلبة العلم، أعرف فيه الجد والاجتهاد والحرص على المسائل وضبطها وجمعها، فجاءني في 3 قال لي والله إني ضائع. كل الذي درسته الآن يقول ما أستطيع أن أمسك منه إلا القليل. قال لماذا؟ قال لي تشتت، ما أستطيع حتى المسألة يتبوع وقل عندي واضحة ما أستطيع أن أخرج منها. لماذا؟ لأنه وضع نفسه في غير موضعه وأهلك نفسه بنفسه. طالب العلم لا بد وأن يسلك المنهج المعتبر، وعليه أن يعلم أن منازل العلم تؤخذ بحقها، وأن أي منزلة يضع الإنسان فيها نفسه وليس بأهل فليعلم أنه سيبوء بالعواقب الوخيمة. وعلى هذا القفز إلى المنازل ليس بالصحيح. ولو لزمت عالما سنة كاملة لقد أدركت من طلاب العلم من لزم الوالد ما لا يقل عن 20 سنة ويجلس في مجلس الوالد وكأنه من مبتدئي طلاب العلم. هكذا العلم، العلم الذي يبني على الأمانة، أن الإنسان لا يريد أن يأتي بشيء من عنده، تجده يحفظ ويكرر ويضبط حتى يتقن ما عنده. وإذا به بعد فترة إذا سئل عن المسألة اتجه مباشرة إلى ما قاله شيخه، وإذا به محفوظا عنده كالفاتحة، وإذا به يحكي العبارة، حتى إن البعض يشرح، أعرفه من طلاب العلم من يشرح بعض الأحاديث وكأنه يحفظ كلام شيخه حرفا حرفا، ومنهم من يشرح مسائل الحديث لا يزيد ولا ينقص عما ألفه وعرفه عن شيخه. انظر في كتب العلماء الفقهاء الجهابذة تجد نفس المسائل التي ذكرت عند الحنابلة من أئمتهم الأولين والآخرين، وإذا بها محررة موزونة لأنهم يخافون أن يأتوا بشيء من عندهم. إذن معناه العلم الحق هو علم الأثر. وانظر إلى المتأخرين وانظر ماذا عندهم في مؤلفات كتبهم، بعضهم وليس كلهم ممن لا يتقيد بهذا القيد الذي فيه السلام، تجد تقرأ له كتابا لا تخرج بأصل ولا تخرج بقاعدة. إذا جاء يتكلم عن مسألة في البيع ذهب يعرف لك البيع، مشروعية البيع والبيوع كيف كانت في الجاهلية، ثم كيف عصر صدر الإسلام، ثم كيف عصر الخلفاء الراشدين، وأدخلك في متاهة. يأتي في مسألة يكتب فيها 20-30 صفحة كان إمام السلف لا يزيد كلامه فيها عن كلمات معدودة، وهذه الكلمات المعدودة إذا أخذتها مع الدليل الذي يذكره لا تزيد ولا تنقص عن دلالة الدليل الذي ذكره. العلم هو الميراث وهو الأصل وهو التقيد بالوارد وعدم الزيادة والنقص. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة ضبط العلم، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا ذلك ليجعلنا ممن بورك له في تعلمه وعلمه، والله تعالى. الله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما ما ورد في السؤال كيف يضبط طالب العلم الأقوال، فقلنا أول شيء أنه ينبغي أن يفرق بين طالب العلم المبتدئ وطالب العلم المتمكن. فإن كان طالب العلم متمكن وأراد ضبط الأقوال، فأولا الأقوال بعض الأحيان تضبط بمضمونها اللي هو القول، وتارة تضبط بالقائل. فهناك أقوال تضبط بمضمون القول، وهناك أقوال تضبط بمضمون القائل، وقد تضبط بالأوصاف. أما بالنسبة لضبط الأقوال فإما أن يكون مراد السائل أنه كيف يضبط يعني الخلاف مضمون القول، يعني أن المسألة فيها جواز وعدم جواز، فهذا يعرف تارة بالمقابلة، بحيث مثلا الجواز يقابله عدم الجواز، الوسيط بين الجواز وعدم الجواز الكراهة، الوجوب وعدم الوجوب، الوسيط بينهم الاستحباب الندب، عدم الجواز عن الإباحة، فإذا كان عن الإباحة يكون الوسيط الندب والاستحباب. هذا بالنسبة للمقابلة بمضمون القول. بعض الأحيان لأنه لا يكون القول مخالفا للقول إلا إذا ضاده، فحينئذ طالب العلم المركز يفرق بين المضادة التامة والمضادة الناقصة. فمثلا إذا وجد الخلاف مثلا خلاف أفضلية، تجد مثلا البعض يقول إن هذا مسنون سنة عامة، وبعضنا قلنا سنة مؤكدة، فتعلم أن هناك اتفاقا على أنه سنة، ولكن الخلاف هل يرتقي إلى درجة التأكد أو لا يرتقي. فإذا كان طالب علم يركز على مضمون القول وما يحتوي عليه فحينئذ لا إشكال. في بعض الأحيان تجدهم يقول يجوز مطلقا والثاني يقول يجوز بشرط، فتعلم أن الخلاف بالشرط، يعني هل لجواز هذا الشيء شرط أو ليس له شرط، فتركز على هذا الشرط. ومن هنا إذا من فهم أقوال العلماء في المسائل الخلافية وضبط الأقوال أمكنه أن يفهم الأدلة وأن يرجح بينها، ولا سبيل إلى الترجيح إلا بضبط الأقوال. أن تقول في المسألة أربع أقوال، بعض الأحيان يكون في المسألة أكثر من ذلك. مثلا على سبيل المثال اختلف العلماء رحمه الله في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ أسقط الله عن حاضر المسجد الحرام دم التمتع، فأهل مكة وحاضر المسجد الحرام لو أنهم تمتعوا صح تمتعهم وليس عليهم دم، لأن الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام في لزوم الفدية اللي هي دم التمتع الهدي. فلما أمر بدم الهدي استثنى منه أهل مكة اللي هم حاضر المسجد الحرام ومن في أهل مكة ومن في حكم من حاضر المسجد الحرام، فمن هم حاضر المسجد الحرام؟ تجد القول الأول للظاهرية أنهم أهل مساكن الحرم فقط، يعني الذين يسكنون حول المسجد نفسه، فلا يشمل من كان بجوارهم في الضواحي. كان في القديم المساكن حول المسجد مسجد الكعبة، وكانت هناك ضواحي كالوادي، وادي ذي طوى الزاهر كان بعيدا عن الحرم، يعني ما في إلا الوادي وفيه المزارع فيعتبر كأنه خارج عن المساكن. فقال الظاهرية هم أهل المساكن، إذا أهل الوادي لا يدخلون، ومن كان داخل حدود الحرم وليس في المساكن يجب عليه دم التمتع. القول الثاني قال إنهم أهل المساكن ومن كان قريبا من المساكن كذي طوى وشبيهات المالكية، فألحقوا أهل الوادي ولم يلحقوا كل من كان بداخل الحرم. القول الثالث أنه من كان داخل حدود الحرم. القول الرابع أنه من كان داخل حدود الحرم وخارج حدود الحرم إلى ما دون مسافة القصر. القول الخامس أنه من كان دون المواقيت. هذه خمسة أقوال. لو أن شخصا قال اختلف العلماء في من هم حاضر المسجد الحرام على أقوال، القول الأول أنهم أهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر، القول الثاني أنهم أهل الحرم من كان دون المواقيت، القول الثالث أنهم من كان أهل المساكن، القول الرابع من كان. هذا يعني الاضطراب وعدم التركيز ما يدعوك لتضبط المسألة، لكن حينما تبدأ بأقل الأقوال أنهم أهل المساكن أهل المسجد ومن حوله عرفت أن هذا القول هو أول الأقوال. طيب القول الذي بعد، تصور القول قبل القائل ثم بعد ذلك تنتقل أن المساكن أقرب إليها شيء ذي طوى، ثم من كان داخل الحرم، ثم حتى تتسع الدائرة تستطيع أن تضبط عشر أقوال بهذه الطريقة وتستطيع أن تلم بها. الأمر الثاني أنه حينما يذكرون مثلا هذه الأقوال على هذا الوجه مرتبة، طبعا العلماء كانوا يخاطبون أهل العلم بعض الأحيان تنثر الأقوال هكذا، فتارة ترتب بمضمونها كما ذكرنا، وحينئذ لا إشكال المضمون يدعوك للضبط. بعض الأحيان ترتب بمسلك العالم، يعني مثلا من قرأ فقه الخلاف يعرف أن مثلا مذهب، لو جئنا شوف أي خلاف في أي كتاب من كتب العلم غالبا أنك تخرج من هذا الكتاب بمسلكين أو ثلاثة أو أربعة، هذا باستقراء الخلاف. مثلا إذا جئنا إلى القصاص في القتل نجد من العلماء من يسلك مسلك الحزم ويعظم دم المقتول، فلا يختلف العلماء في قاتل هل يقتل أو لا إلا قال يقتل تعظيما لدم المقتول، أن القصاص محتم، فتجده حتى لو وجدت شبهة في القاتل يسقطها ويوجب القصاص. هذا مسلك كما يقول مسلك تشد في الدماء. مقابله مسلك أقل شبهة في القاتل درأ بها الحد وقال عصمة دم المقتول الذي يقتص منه تقتضي أن لا نستبيح دمه إلا ببينة، فنبقى على هذا الأصل. وتجد من يرجح هذا المسلك هذا ومن يرجح هذا المسلك. إذا جئت تقرأ كتاب القصاص بطريقة منهجية صحيحة، تنبه للأقوال ومضمونها كما قلنا، ضبط ذلك وعرفت أن مثلا المالكية رحمه الله يشددون في المقتول وأنه لابد وأن يقتل، وأنه لو وجدت شبهات ضعيفة تسقط في مقابل لزوم القصاص، ونحن مكلفون مأمور بلزوم القصاص. فلو أكره شخص شخصا على القتل فقتل المكره، يعني وضع عليه السلاح قال إما أن تقتل فلان أو أقتلك، فقتله، يقتل الاثنان عند المالكية، المباشر والمتسبب، لأن لولا الله ثم هذا التسبب ما حصل القتل، وهذا الذي قتل قتل ليفدي نفسه وليس بمكره، لأن الإكراه يشترط فيه أن يهدد بأعظم مما يطلب منه. إذن يقول هذه شبهة ضعيفة ولا تسقط وجوب القصاص، هذا قتل وبشر قتل، فأشبه ما لو أمسك حية فأنهشه إياه فهي قاتلة، فتعاطى سببا مباشرا مفضيا إلى القتل، فصارت عندهم السببية منها ما هو مفضي وحينئذ يوجبون في القصاص. المسلك الثاني الحنفية قال والله لا يقتص من المكره ولا المكره الاثنان، المكره لأنه لم يقتل بنفسه، والمكره لأنه لم يقتل اختيارا وإنما ألجأ إلى القتل، وعلى هذا أسقط القصاص. وقالوا الحدود تدرأ بالشبهات. وكذلك أيضا نجد مسلكا ثالثا متوسطا بين الاثنين، فتارة يقوي مسلك المالكية فيوجب القصاص، وتارة يقوي مسلك الحنفية فيسقط القصاص، على حسب قوة الدليل وضعه. إذن طالب العلم يستطيع أن يضبط مسائل القصاص بهذه الطريقة بمعرفة أصول العلماء في الأبواب فتضمن بأقوالهم. وبعض الأحيان يتم الضبط بتسلسل القائلين، فمثلا تعلم أن هناك قول لصحابة وقول لتابعين، وأن الخلاف يعني القول الأول فيه صحابي والقول الثاني ما فيه صحابي، فتضبط بهذه الطريقة. كذلك أيضا مضمون القول من ناحية العموم والخصوص، إلى غير ذلك من الضوابط التي يمكن لطالب العلم أن يضبط بها أقوال أهل العلم. وعلى كل حال من قرأ علم الخلاف وكانت قراءته سديدة ومنهجية يستطيع أن يضبط خلاف العلماء رحمهم الله وأقوالهم النسبة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله.